بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. بالسند المتصل إلى الإمام أبي إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله كتاب اللعان، قال رحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر، واللفظ لعمر. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال: قال عبد الله بن شداد، وذكر المتلاعنان عند عباس المتلاعنان. هكذا المتلاعنان؟ نعم، المتلاعنان. نعم. ولا وذكر المتلاعنين؟ لا، وذكر المتلاعنان. او وذكر المتلاعنان. نعم، وذكر المتلاعنان عند ابن عباس رضي الله عنهما. فقال ابن شداد: أهما اللذان؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا، تلك امرأة أعلنت. قال ابن أبي عمر: تلك امرأة أعلنت. إيه. قال ابن عمر ابن أبي هكذا عندك علي: تلك امرأة أعلنت. نعم. قال ابن أبي عمر في روايته عن القاسم بن محمد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث هو من الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله في بيان حكم اللعان. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر المتلاعنين ونبههم وحذرهم من الكذب، مبين لهم ضرورة الصدق ووجوب الصدق، ثم إنه لاعن الرجل وحلف 5 مرات إنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم أتى بالمرأة وحذرها ونبهها لكنها شهدت 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أجرع بينهما اللعان وفرق بينهما، قال: انظروا، فإن جاءت به، يعني بهذا الولد بعد أن حملت به، إن جاءت به على الوصف الفلاني، سبط الشعر، قليل اللحم، طويل الساقين أو نحو ذلك، فإنها تكون صادقة، لأن هذا الوصف هو وصف زوجها السابق. أما ما إن جاءت به خدلق الساقين جعد قطط فهي بمن رميت فيه, يعني تكون على الحال حال الرجل التي رميت به واتهم بأنه عشرها. فلما وضعت هذا الولد جاءت به على الصفات غير الحميدة وعلى الصفات التي تشبه من رميت به, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنها درعت الحد عنها بالأيمان التي حلفتها وأقسمت بها, ولو كنت آخذا أحدا بدون بينة لرجمتها, لأن ما ذكر من وصف الغلام الذي جاءت به وإن كان ثم شبهة من حيث شبهه, لكن كما هو معلوم في قواعد الشرع أن هذه الشبهة لا تكفي في إثبات الحكم, بدءا من القاعدة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أخرى, وهي قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة, لما أوصى أخو سعد أخاه بأن هذه الجارية التي في فراشي زمعة أنه كان يعاشرها وأن الولد الذي في بطنها هو له, وبعد أن ولدته وكان شبيها بأخي سعد بن أبي عتبة بن أبي وقاص, وخاصم سعد زمعة في هذا الولد, لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى دعواه, وذكر القاعدة الشرعية وهي أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. وفي مسألة اللعان أيضا تطبق هذه القاعدة, لأن أصل الولد يكون لصاحب الفراش, ولكنه لما نفاه عنه بهذه الشبهة وهي أنه عاشرها غيره وأنه وجد مع امرأته, خرج من تهمة القذف وحد القذف بالملاعنة, والملاعنة تقتضي أن ينفي الولد عن نفسه, ولذلك نسب الولد إلى أمه. وبالرغم من أنه جاءت به على الصفة المكروهة لم يكن ذلك كاف لإثبات هذا الولد لمن لا عانت أمه من أجله. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار هنا إلى أنه ربما يقع مثل هذا، لكنه لا ينبغي أن يتعرض للأم بأن يقام عليها الحد لهذه الظنة ولهذه الشبهة ما دامت قد لاعنت زوجها. فقال انظروا، ثم قال لولا أنه لا بينة تكفي في إثبات هذه التهمة لا قام عليها الحد. نعم اقرأ. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، يعني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه تحقق له ذلك الشيء بأن رأى رجلا مع امرأته. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. يعني من أنه كيف تمر مثل هذه الحال، يجد الرجل رجلا يجد الرجل رجلا مع امرأته ويسكت، لأنه إن قتله فسيقتل حدا، وإن سكت سكت على أمر عظيم، فأوجد الله سبحانه وتعالى لمثل هذه الحال مخرجا وهو الملاعنة، حيث يلاعن الرجل امرأته. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب. نعم دقيقة. ايش ايش الفرق بين القصاص والحد؟ ما دام هو تعمد القتل فيقتل حدا قصاصا. الفرق بين القتل إذا حكمنا بكفره نقتله كفرا وهو أيضا حد، أما إذا قتل غيره فنقتله حدا قصاصا، لأن قتل الخطأ لا يقتل فيه القاتل، وإنما القاتل يقتل في العمد، يقتل في العمد، ويقتل كفرا إذا حكمنا بخروجه من الملة. أما إذا وجد الشبهة فلا يقتل فيها قصاصا. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال نعم. يعني لا بد من إثبات البينة، لكن لما كان من الصعوبة بمكان إثبات البينة وإحضار الشهود أوجد الله للزوج في هذه الحال مخرج بأن يلاعن امرأته وينفي الولد عنه ويفرق بينهما. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة رضي الله عنه يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. يعني لما ذكر هذا القول أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على سعد وقال إنه غيور لأنه لا يمكنه أن يمهله ويتركه إلى أن يحضر أربعة. لكن لما جعل الشرع في هذا الأمر حكما خاصا وهو اللعان وجب على المسلمين أن يلتزموا تطبيق هذا الحكم بأن يلاعن الرجل امرأته. نعم. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل عبيد بن حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال قال سعد بن عبادة رضي الله عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصبح أو غير مصبح عنه. يعني غير مصبح عنه أي تاركا له متهاونا أو عافيا عنه. نعم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني من أجل غيرة الله حرم غيرة الله. نعم. حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله سبحانه وتعالى ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين أي لتطبيق أوامر الله وطاعته وتجنب معاصيه سبحانه وتعالى. ولذلك لما حرم المعاصي جعل لها عقابها ولما أوجب الطاعة جعل لها الجزاء الأوفى. نعم. ولا شخص أحب إليه من المدحة من الله يعني أن الله سبحانه وتعالى يحب الحمد والمدح ولذلك أوجب الطاعة وحرم المعصية. نعم. من أجل ذلك وعد الله الجنة. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد مثله، وقال غير مصفح أو غير مصفح، غير مصفح بالفتح وبالكسر، مصفح نعم يعني متنازل نعم، ولم يقل عنه. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، واللفظ لقتيبة، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ من أورق؟ قال إن فيها لروقا، إن فيها لورقا، لورقا. قال فأنا أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. هذا الحديث أورده النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عنه لدفع التهمة، ولأنه لا ينبغي للرجل يعني أن يتهم امرأته لأدنى شبهة، وإنما الشارع أذن في حد القذف وأذن باللعان دفعا لهذه التهمة. أما مجرد الظنة دون تحقق ودون تأكد فهذا يوجب حد القذف على المتهم. هذه القصة وقعت عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أن امرأته ولدت غلاما أسود مع أنه أبيض اللون والمرأة كذلك، وهذا يثير الظن ويثير الشك والقلق، لكن الحكم يحتاج إلى تروي وإلى بينة. ولما كان اختلاف لون الولد عن أبيه أو عن أمه لا يلزم منه أن يكون أن يكون ذلك نتيجة تهمة المرأة، لذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل المثل، ضرب له المثل فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف منه أنه يشك في أمر امرأته، وقرب له أن ذلك ليس بلازم، فقال له يا هذا ألك إبل؟ فقال الرجل نعم، فسأله عن ألوان الإبل ما لونها؟ قال حمراء. قال أكلها يعني بهذا اللون؟ قال لا، بل فيها الجمل الأورق، يعني الجمل الذي لونه أسود، يعني في بعضها لون لونه أسود. فسأله أن جاء هذا اللون في إبلك الحمراء؟ فقال الرجل لعله نزعه عرق، يعني قد يكون أحد آبائه أو أجداده فيه هذا اللون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولعل ولدك نزعه عرق، يكون أحد من آبائه أو أجداده من جهة أبيه أو من جهة أمه فيه هذا اللون، فنزع الولد إليه. وهذا يقع في الإنجاب، ودفع بهذا التهمة التي جالت في خاطر الزوج أن يتهم بها المرأة. وشدد الشارع في هذا الأمر لئلا يترك المجال في توجيه التهم والشبه إلى النساء لمجرد اختلاف لون الولد، وإنما يبنى هذا الاتهام إذا كانت ثمة قرائن كثيرة ظاهرة، كالقرينة التي رآها عويمر العجلاني لما وجد مع امرأته رجلا، وهكذا عندما يغلو على الظن ويترجح بل يتحقق هذا الأمر، عندئذ يطبق مبدأ اللعان. أما إذا لم يصل إلى هذا ومجرد الشبهة العارضة فإن هذا كاف في دفعه وعدم الخوض فيه، لأن الأصل أن المرأة حافظة لنفسها ولزوجها، وأن التهمة والشبهة عارضة فلا يركن إليها إلا بالقرائن. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا ابن أبي ذئب جميل جميعا عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة، غير أن في حديث معمر فقال: يا رسول الله، ولدت امرأتي غلاما أسودا، وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. وزاد في آخر الحديث: ولم يرخص له في الانتفاء منه. لا، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منه نبهه إلى أن هذا الأمر يعني طبيعي وأنه لا شبهة فيه. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا وإني أنكرته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. هل فيها من؟ من أورق. هكذا ساكنة ولا مكسورة؟ ولا مكسورة؟ من أورق. من أورق. نعم. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنه. قال: لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا لعله يكون نزعه عرق له. يعني مثل ما جرى للجمل. نعم. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا حجين قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: بلغنا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. نعم. ما فيه انقطاع. قال: بلغنا. لا. كلام النووي. اقرأ شرح النووي. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب اللعان: اللعان والملاعنة والتلاعن ملاعنة الرجل امرأته. عند السؤال نعم. كان هنا عن أورق. الايه؟ عن أورق. ايوه، أورق. عن هنا نصب بعد ما هو السبب، لأنه ممنوع من الصرف. صفة جاءت على وزن أفعل، والصفة إذا جاءت على وزن أفعل تمنع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. أفعل على وزن يعني وزن الفعل، فالوصف مع وزن الفعل يوجب المنع من الصرف. نعم. والتلاعن ملاعنة الرجل امرأته، يقال: تلاعنا والتعنا ولاعن القاضي بينهما. وسمي لعانا لقول الزوج: علي لعنة الله إن كانت من الكاذبين. نعم. في الخامسة: يلعن نفسه، فغلب هذا الاسم على الطرفين، مع أن المرأة لا تلعن نفسها وإنما تقول: غضب الله عليها. نعم. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: واختير لفظ اللعن على لفظ الغضب. نعم. يعني يطلق على كلمة غضب، لأن هي المرأة تقول والخامسة إن غضب الله عليها. نعم. وإن كان موجودين في الآية الكريمة وفي سورة اللعان، لأن لفظ اللعنة متقدم في الآية الكريمة وفي سورة اللعان، ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانبها، لأن سورة اللعن متقدمة في السورة حيث قال الرجل في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فسمي المسألة كلها باللعان. نعم. قال ولأن جانب الرجل فيها أقوى من جانبها، لأنه قادر على الابتداء باللعان، لأنه هو الذي يطلبه، إذا لم يطلبه لا يقع اللعان، حيث لو طلبه غيره فإنه إما أن يقيم البينة 4 شهود وإلا يقام عليه حد القذف. نعم. قال ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانها ولا ينعكس. نعم. وقيل يعني أنه هو الذي يطالب به، أما هي ما تطالب به. نعم. وقيل سمي لعانا من اللعن، وهو الطرد والإبعاد، لأن كل منهما يبعد عن صاحبه، يبعد عن صاحبه، عن صاحبه حيث يفترقان. نعم. ويحرم النكاح بينهما على التأبيد. نعم. بخلاف المطلق وغيره، بخلاف المطلق وغيره، لأن المطلق إن كان رجعيا له أن يراجعها، وإن كان الطلاق بائنا فله أن يعقد عليها بعد أن تتزوج غيره. بخلاف المطلق وغيره، واللعان عند جمهور أصحابنا يمين، وقيل شهادة، وقيل يمين، لأنه جاء بصيغة اليمين وبصيغة الشهادة. نعم. وقيل يمين فيها ثبوت شهادة، وقيل عكسه، شهادة فيها ثبوت يمين، لأنه بيقول في الخامسة أن غضب الله عليه أو أن لعنة الله عليه. نعم. قال العلماء ليس من الإيمان شيء متعدد إلا اللعان والقسامة. نعم. لأنها تكون في محل الظنة. ولا يمين القسامة في القتل، أي، واللعان في الزنا. نعم. ولا يمين في جانب المدعي إلا فيهما، والله أعلم. يعني أن المدعي لا يطلب منه أن يحلف اليمين إلا في حالة اللعان وفي حالة القسامة. نعم. قال العلماء وجوز اللعان لحفظ الأنساب، لحفظ الأنساب ودفع المعرة عن الأزواج. نعم. وأجمع العلماء على صحة اللعان في الجملة، والله أعلم. واختلف العلماء في نزول آية اللعان، هل هو بسبب عويمر العجلاني أم بسبب هلال بن أمية؟ فقال بعضهم بسبب عويمر العجلاني، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره مسلم رحمه الله في الباب، لقد نزل فيك وفي صاحبك، يعني وفي صاحبتك. أيوة. دل على أنهم هم أول من نزل اللعان فيهم. نعم. نعم. في الباب أولا لعويمر، قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك. وقال جمهور العلماء سبب نزولها قصة هلال بن أمية، واستدلوا بالحديث الذي ذكره مسلم رحمه الله بعد هذا في قصة هلال، قال وكان أول رجل لاعن في الإسلام، يعني هلال ابن أمية نعم. قال الماوردي من أصحابنا في كتابه الحاوي قال الأكثرون قصة هلال بن أمية أسبق من قصة العجلان، يعني أسرع وأسبق، فيكون موضوع اللعان نزل فيه في هلال بن أمية. قال والنقل فيهما مشتبه ومختلف. وبعض أهل العلم يقول لما كانت القصتان متقاربتين نزلت الآية بعد وقوعهما. نعم. وقال ابن الصباغ من أصحابنا في كتابه الشامل قصة هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولا. قال أما قوله صلى الله عليه وسلم لعويمر إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فمعناه ما نزل في قصة هلال. نعم. لأن ذلك حكم عام لجميع الناس. قال الإمام النووي رحمه الله قلت ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعا. نعم. فلعلهما سألا في وقتين متقاربين فنزلت الآية فيهما وسبق هلال باللعان. نعم. فيصدق أو فيصدق فيصدق, فيصدق أنه أول من نزل فيه هذا الحكم. أيوه. فيصدق أنها نزلت في ذا وفي ذاك. نعم. وأن هلالا أول من لاعن والله أعلم. قالوا وكانت قصة اللعان في شعبان سنة 9 من الهجرة، وممن نقله القاضي عياض رحمه الله عن ابن جرير الطبري قوله فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، يعني في مثل هذا لأنها أمور ما ينبغي أن تظهر في المجتمع. قال المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها، لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة أو شناعة على مسلم أو مسلمة. قال العلماء أما إذا كانت المسائل مما يحتاج إليه في أمور الدين وقد وقع فلا كراهة فيها، يعني لا بأس بالكلام حولها وبيان الحكم لأنها أمور قد وقعت ولا بد لها من أحكام. قال وليس هو المراد في الحديث، فقد كان المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحكام الواقعة فيجيبهم ولا يكرهها، وإنما كان سؤال عاصم في هذا الحديث عن قصة لم تقع بعد ولم يحتج إليها وفيها شناعة على المسلمين والمسلمات وتسليط اليهود والمنافقين ونحوهم على الكلام في أعراض المسلمين وفي الإسلام. نعم. ولأن من المسائل ما يقتضي جوابه تضييقا، وفي الحديث الآخر أعظم الناس جرما من سأل عما لم يحرم فحرم من أجل مسألته، يعني أعظم الناس جرما من حرم من سأل عن مسائل وحرمت بسببه. نعم. لأن الله كان قد سكت عنها وعفى عنها. نعم. قوله يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه قصاصا، لأنه قتله عمدا، بصرف النظر عن الموجب للقتل. أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا. هذا الكلام فيه حذف، ومعناه أنه سأل وقذف امرأته وأنكرت الزنا، ولذلك ألزمهم باللعان. نعم. وأصر كل واحد منهما على قوله ثم تلاعنا. قوله أيقتل فتقتلونه معناه إذا وجد رجلا مع امرأته وتحقق أنه زنى بها فإن قتله قتلتموه، وإن تركه صبر على عظيم، فكيف طريقه؟ نعم، يعني أسأل ما المخرج من هذا؟ أيوه. وقد اختلف العلماء في من قتل رجلا وزعم أنه وجده قد زنى بامرأته، فقال جمهورهم لا يقبل، يعني لا يقبل منه هذا القول وهذه الدعوة، لأنها هذا القول وهذه الدعوة ما وجهت لصاحبها وهي المرأة، وإنما اتهم بها شخص خارج أو شخص زيادة عن ما اتهم به المرأة. قوله بل يلزمه القصاص إلا أن تقوم بذلك بينة أو يعترف به، إلا أن يعترف أو يعترف به ورثة القتيل. ورثة القتيل يعترفون بذلك فيهدر دم أبيهم، أو أن تقوم البينة، والبينة في مثل هذا يصعب قيامها، لأنها لا بد أن يشهد فيها الشهود لأنهم رأوا الرجل يعاشر المرأة معاشرة كاملة تامة، وأن الأمر وقع بينهما كما يقع أو كما يدخل المروت في المكحلة. نعم، وهذا لا يمكن إثباته بالرؤية. نعم. قال والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزنا، ويكون القتيل محصنا، يعني سبق له أن تزوج، لأنه إذا كان غير محصن فإنما يجب عليه الجلد للقتل، أما إذا كان محصنا فهذا الذي يجب عليه الرجم. نعم. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقا فلا شيء عليه، يعني إذا تاب إلى الله. وقال بعض أصحابنا يجب على كل من قتل زانيا محصنا القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله. نعم. والصواب الأول، لأنه هو الحد الذي فرضه الله تعالى. وجاء عن بعض السلف تصديقه بأنه زنى بامرأته وقتله بذلك، وقتله بذلك. قوله ما؟ نعم. إيه، لأن قتل السلطان هنا يكون على سبيل التعزير لا على سبيل الحد. نعم. يعني السلطان قد يقتل في ما لا قتل فيه من باب التعزير. نعم انتهى؟ ايوه. وقتها الباب ولا انتهى الوقت؟ الوقت الباب لسه قريب زين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.